بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الفضلاء في مستهل الدرس 11 من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من باب ما جاء في الإدغام الصغير، واليوم إن شاء الله نقرأ ثم نعلق على ما ورد في باب الإمالة أو حكم ما في الإمالة. تفضل. باب حكم ما في الإمالة. وحرفي راء للسوس فافتح لساكن، ورا غيره كالهمز في وناء كلا، وقبل السكون الراء ميل في صفا وما، أتاك بذا في البيت عن شعبة تهملا، لقالونهم هايا بمريم فافتحا، وتقليله في الحرز ليس معولا، ولكنه قد صح في نشرهم فعه، وما قيل للسوسي يا عين من كلا، وفي الراء ورش بين وفي أرى، كهم وذوات اليا له الخلف جملا، ودع عنه تقليلا بقصر كآمنوا، سوى عادان الأولى وآلان حصلا، وقلل مع التوسيط وافتح وقللا، بمد وروس الآي عنه فقللا، فقط عند سلطان ووجهين خذ له، بما به ها غير ذرا فقللا، وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا، وقللهما أو قل بأربعة على، وعن بعضين الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط ليل ثم مع مده افتحا، هما الجار قلل وحده ثم قللا، لذي الياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارين عنه تأملا، يواري أواري في العقود بخلفه، وليس له الإضجاع في الحرز يجتلا، وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح، ودع يا صاحبي خلف حصلا، وقبل سكون قف بما في أصولهم، كذلك ما في الوقف نون مسجلا. قد أطال الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الفتح والإمالة، وهو من أطول أبواب الأصول، ولذلك جاءت تحريرات الباب أيضا من أطول الأبواب في التحريرات. فقد ورد عندنا الآن تقريبا 15 بيتا، وفيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى: رأى للسوسي في حال إذا جاء بعدها ساكن أو متحرك، وكذلك الهمز في كلمة رأى أيضا للسوسي، وكذلك في نأى ما ورد من الخلاف له في الشاطبية، وهذه مسائل ثلاث. وكذلك تحدث عن حكم الراء إذا جاء بعدها ساكن، أو حكم الهمزة أيضا إذا جاء بعدها ساكن عن شعبة، ثم ذكر بعد ذلك حكم هاء ويا لقالون في مريم. نعم، هي كاف هاء يا عين صاد هاء يا، وهذه لم ترد في الشاطبية في داخل باب فتح الفتح والإمالة، وإنما ذكرها في فرش حروف سورة يونس. وكذلك حكم الإمالة في الياء للسوسي في مريم، وقال وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر، فحكى الخلافة عن السوسي في يا مريم. ثم ذكر بعد ذلك حكم ذوات الراء لورش وذوات الياء كذلك، ثم ذكر حكمها إذا اجتمعت مع البدل وما يمتنع منه وما يجوز. ولعل المسألة الرئيسية في الكلام عن ورش وذوات الياء هي خلاف المحررين العلامة سلطان المزاحي وعبد الرحمن بن شحاذ اليمني رحمهما الله في حكم الوقف على رؤوس الآي، أو في حكم رؤوس الآي بالنسبة لورش فتحا وتقليلا. ثم بعد ذلك تحرير ذكر بعد ذلك تحرير الجار مع ذي الياء وما جاء فيهما عن المحررين، وذكر أيضا حكم إمالة يواري وأواري في العقود للدوري، نقال يواري أواري في العقود بخلفه، وهذا معطوف على ما سبق للدوري. وذكر أيضا حكم إبجاع كلمة الناس المجرور لأبي عمرو براويه. وأخيرا ذكر حكم الوقف على ما حكمه الإمالة، ولكن سقطت الإمالة للساكن الذي يليه، فذكر أخيرا الحكم إذا انفصل هذا الممال في الأصل عن الساكن، وخاصة حكم المنون كما قال الشاطبي. ماذا قال في آخر باب الفتح والإمالة؟ لا، اللي بعده، وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. أيها هذا نعم. طيب، نقرأ الجزء الأول أو المسألة الأولى، وهي ما يخص رأى في حال إذا جاء بعده ساكن أو متحرك للسوسي، سوسي وشعبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. قال المؤلف رحمه الله: حكم ما في الإمالة. قال الناظم: وحرفي رأى للسوس فافتح لساكن، ورى غيره كالهمز في ونأى كلا، وقبل السكون الراء أمل في صفا، وما أتاك بذا في البيت عن شعبته ملا. طيب، هي خلاصة المسألة أو المسائل الأولى المتعلقة برأى عموما، أنه ليس للسوسي إلا إمالة الهمزة في رأى، وذلك إذا جاء بعدها متحرك زي رأى كوكبا أو رآه أو رآها، فليس له إلا إمالة الهمزة. أما إذا لقيها ساكن، قال وحرفي رأى للسوس فافتح لساكن، يعني إذا جاء بعد رأى ساكن زي رأى القمر أو رأى الشمس أو رأى الذين، فإن الحرفين مفتوحان، رأى القمر رأى الشمس، لا نميل لا الراء ولا الهمزة. وما ورد في كلام الشاطبي قال وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف وقل في الهمز خلف يقي صلة. كل هذا بالنسبة للسوسي لا يقرأ به كما رده في النشر، وليس هذا من باب الزيادات، وإنما هذا لم يصح. نفرق بين الزيادات وبين ما لم يصح عن الراوي. حتى لو صح من بعض الطرق التي لم يعتمدها ابن الجزري فيعتبر إسناده منقطعا. وكذلك الخلف الذي حكاه في نأى وقال نأى شرع يمن باختلاف، هذا الخلاف أيضا لا يصح لأنه رده أيضا في النشر. ثم ما ذكر عن شعبة، قال وقبل السكون الراء أمل في صفا وما أتاك بذا في البيت عن شعبة أهملة. طبعا الكلام عن شعبة قسمين، القسم الأول اللي هو خاص بما أتى بعده متحرك، هذا ليس فيه إشكال، إمالة الراء والهمزة عن شعبة ليس فيه إشكال، وحرف يراء كلا أمل مزنة صحبة، فهذا ليس فيه إشكال، هذا بلا خلاف عنه في الشاطبية. أما الخلاف في موضوع إذا جاء بعده إيش ساكن، وقال وقبل السكون الراء أمل في صفا يد، ماشي، هذا ما ليس فيه إشكال أيضا، يعني إمالة الراء ليس فيها إشكال. بخلف وقل في الهمز خلف يقص. أما إمالة الهمز قبل الساكن فلم يملها أحد أصلا، لا شعبة ولا السوسي ولا حمزة ولا غيرهم، يعني لم ينقل أو لم تنقل إمالة الهمز لأحد من القراء في الطرق المعتبرة قبل الساكن. أما إمالة الراء فالصحيح أنها قبل الساكن لحمزة وشعبة، الراء فقط والفتح للباقين، يعني الباقون يفتحون الحرفين قبل الساكن، راء القمر وراء الشمس، حتى الذين لهم الإمالة قبل المتحرك زي رئي كوكبة مثلا لمزن صحبة، فإنهم قبل الساكن يفتحون الحرفين، إلا من؟ إلا شعبة وحمزة فلهم إمالة الراء فقط، فلهم إمالة الراء. هذا خلاصة المسألة. في ما هو إذا انفصل الساكن خلاص، يعني إذا انفصل الساكن قلت رأى القمر ثم وقفت على كلمة رأى ولم تصلها بكلمة القمر فزال المانع الذي منع إمالة الهمزة لهم أو إمالة الراء والهمزة زال، فإذا زال رجع إلى الأصل. طيب اقرأ الشرح، هذه خلاصة المسائل التي ستذكر يعني. نعم. قال الشارح قوله حرفي رأى البيت أشار به لأن السوسية ليس له في رأى الواقع قبل ساكن نحو رأى القمر إلا فتح الحرفين فقط، وليس له في رأى الواقع قبل غير الساكن نحو رأى كوكبا ورآها تهتز إلا فتح الراء مع إمالة الهمزة فقط. وأما الخلاف الذي ذكره الشاطبي له في إمالة الراء من رأى الواقع قبل غير الساكن، حيث قال وفي الراء يجتلى بخلف، وفي إمالة الراء والهمزة من رأى الواقع قبل ساكن، حيث قال وقبل سكون الراء أمل في صفا يد بخلف وقل في الهمز خلف يقي صلا، فهو خروج منه رحمه الله تعالى عن طريقه في جميع ذلك، فلا يقرأ به من طريقه. قال في النشر وانفرد أبو القاسم الشاطبي بمالة الراء من رأى عن السوسي بخلف عنه فخالف فيه سائر الناس من طريق كتابه، ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق الشاطبية والتيسير بل ولا من طرق كتابنا أيضا. نعم رواه عن السوسي طبعا هذا الكلام يكفي، يعني لو اكتفينا بهذا الكلام، لأنه قال ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق الشاطبية والتيسير بل ولا من طرق كتابنا، أي كتاب؟ النشر اللي هو فيه الشاطبية والتيسير وضعف ضعفيه. فإذا كان لم يصح هذا الوجه من الشاطبية ولا من التيسير ولا من النشر خلاص، صحيح أن بعض الكتب ذكرته لكن هذا هو لم يعتمده أصلا، يعني ابن الجزري أصلا حتى صاحب التجريد ابن الفحام ذكره لكن لم يعتمده ابن الجزري، وبالتالي إذا رده ابن الجزري فلا يقبل. نعم. قال نعم رواه عن السوسي صاحب التجريد من طريق أبي بكر القرشي عن السوسي. وهذا ليس الطريق، ليس طريق التيسير ولا طريق الشاطبي. ليس ذلك من طرقنا، بل ولا حتى من طرق النشر. يعني أبو بكر القرشي هذا ليس من طرق السوسي في النشر، لأنه طبعا احنا طريقنا في بالنسبة للسوسي من ابن جرير أبي عمران موسى بن جرير، هذا طريق السوسي في الشاطبية، طريق السوسي في الشاطبية، وهو طبعا قراءته على أبي الفتح، قراءته من رواية السوسي على أبي الفتح من طريق أبي عمران موسى بن جرير. في طريق آخر اللي هو طريق ابن جمهور اللي هو من طرق النشر، هذا أبو بكر القرشي ليس طريق أبي عمران موسى النحوي ابن جرير يعني، ولا طريق ابن جمهور، وبالتالي هو ليس من طرق كتاب النشر، يعني حتى النشر هذا ليس من طرقه. قال وقد روي، وقول صاحب التيسير، وقول صاحب التيسير وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة لا يدل على ثبوته من طرقه، فإنه قد صرح بخلافه في جامع البيان فقال إنه قرأ على أبي الفتح في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله ساكن بإمالة فتحة الراء والهمزة معه. هذا طبعا إبهام، يعني الذي ذكره يعني قال وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة، يعني هل روي يعني بصيغة التمريض، هذا شيء. والشيء الآخر أنه في جمع البيان ذكر، طبعا جمع البيان يعتبر التيسير اختصار له، قال إنه قرأ على أبي الفتح في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير، فهذا من غير طريق ابن جرير الذي هو طريق التيسير، فاللي هو صرح به في النشر قال اللي هو طريق أبي بكر القرشي، والخلاصة أنه ليس من طريق التيسير ولا من طرق النشر أيضا. نعم. وقوله كالهمز في ونأى كلا أشار به إلى أن السوسي أيضا ليس له في ونأى بفصلة والإسراء إلا فتح حرفيه في الموضعين، والخلاف الذي ذكره له في الشاطبية في إمالة همزته حيث قال نأى شرع يمن باختلاف لا يقرأ به لأنه انفرادة انفرد بها فارس ابن أحمد شيخ الداني، وتبعه على ذلك كما قال المحقق ابن الجزري في نشره. من اللي تبعه على ذلك؟ يعني هو انفرد بهذه الإمالة، نائي بالنسبة للسوسي انفرد بها فارس ابن أحمد، والداني تبعه على ذلك وردها ابن الجزري في النشر، رد هذه الانفرادة. قال ولا يخفى أن كل من فرد به بعض النقلة لا يقرأ به لعدم تواتره. طبعا هذا يعني هذا الأصل أن من فرد به بعض النقلة لا يقرأ به، ولكن هناك انفرادات يعني حصرها بعض المشايخ تقريبا تصل إلى 11 انفرادة تلقتها الأمة بالقبول وقرئ بها ويعني قطع بها القراء، وأما سائر الانفرادات فقد ذكر في النشر انفرادات كثيرة لكثير من القراء وردها لكونها انفرادات، لكن جاءت انفرادات في الطيبة وفي الشاطبية وفي الدرة تلقتها الأمة بالقبول واعتمدها القراء، لكن الأصل أن من فرد به بعض النقل لا يقبل. يعني كلمة ولا يخفى أن كل من فرد به بعض النقل هذا في الجملة صحيحة، العبارة هذه صحيحة في الجملة، لكن تحتاج إلى شيء من التفصيل أن بعض الانفرادات صحيحة وتلقيت بالقبول، والذي جعلها يعني صححها وتلقي الأمة لها بالقبول والقراءة بها عبر عصور متطاولة دون نكير. ومنها في الدرة مثلا اللي هي في عمر سقاط الخلافة بن الخلف الوارد عن ابن وردان في قوله تعالى أجعلتم سقاط الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن أم، فهذا الخلاف أو هذا الخلف الذي ذكره عن ابن وردان قال هي انفرادة خالف فيها سائر الناس، ولكنها قبلت. هو طبعا لم يذكرها في الطيبة، لأنه في الطيبة اشترط عدم ذكر الانفرادات في منهجه في الطيبة، ذا اشترط، لكنه ذكرها في الدرة، والدرة متأخرة عن الطيبة، أن الدرة كتبت سنة 823، والطيبة سنة كم؟ بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700، فالطيبة كتبت في 799، يعني الدرة متأخرة عنها بحوالي 24 سنة تقريبا. ومعنى ذلك أنه ذكرها في الدرة أنه اعتمدها، وإلا لم يذكرها، لأن هناك انفرادات كثيرة لم يذكرها لا في الدرة ولا في الطيبة. فالشاهد أن كل من فرد به بعض النقل لا يقرأ به لعدم تواتره، هذا في الجملة، هذه العبارة صحيحة، إلا بعض الانفرادات القليلة تعتبر بالنسبة لما ورد عن القراء تعتبر قليلة جدا. نعم. ولا يخفى، قال ولا يخفى أن كل من فرد به بعض النقلة لا يقرأ به لعدم تواتره، وجميع الرواة عنه هذا شيء جديد. وجميع الرواة عنه جميع الطرق كذا تمشي من جميع الطرق وجميع الرواة عنه من جميع الطرق على الفتح لا يعلم في ذلك بينهم خلاف. طبعا هو انتقل لمسألة عامة ثم رجع تاني للمسألة الأصلية اللي كان بيتكلم فيها، اللي هي إيش؟ نأى. يعني هو تكلم عن مسألة عامة كأنها جملة معترضة. قال ولا يخفى أن كل من فرد به بعض النقل لا يقرأ به لعدم تواتره، وجميع الرواة عن مين؟ السوسي. عن السوسي، من جميع الطرق على الفتح في نأى لا يعلم في ذلك بينهم خلاف. إذن الانفراد التي قرأ بها أبو الفتح فارس في هذا الموضع غير مقبولة حتى وإن ذكرها الداني، ولأن واحد يقول لا، طب ما دام ذكرها الداني فإذن ما أصبح واحد الاثنان، قال لا، لأنه ذكرها حكاية لا رواية. قال فإن قلت ذكرني في التيسير فلا انفراد، فالجواب ذكره له حكاية لا رواية، ويدل لذلك أنه ذكر الحكم لغير السوسي بصيغة الجزم بقوله أمال الكسائي وخلف فتحة النون والهمزة، وأمال خلاد فتحة الهمزة فقط، ثم قال وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك بصيغة التمريض. طبعا انتهت الرواية عن الداني وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك، هذا نهاية قول الداني. أما بصيغة التمريض فهذا يعني تعليق من الشارح. نعم. قال ويدل لذلك أيضا أنه لم يذكره في المفردات ولا أشار إليه. طبعا المفردات كما ذكرنا هذا غير مفردات الراغب الأصفهاني، هذه مفردات الداني. الداني له كتاب المفردات ذكر فيه بعض أو كثيرا ممن فرد به بعض الرواه من بعض الطرق أو من كل الطرق، يعني على حسب الانفرادة، نوع الانفرادة. فهذا هنا لم يشر في المفردات إلى تلك الانفرادة لأبي الفتح فارس في إمالة نأى للسوسي، وبالتالي هو لم يعتمدها، وذكره لها في التيسير إنما هو حكاية لا رواية. نعم. فروى قوله كده انتهى بما جاء في البيت بالنسبة للسوسي. إذن خلاصة المسائل التي ذكرها عن السوسي أن له في رأى قبل الساكن فتح الحرفين، وفي غير الساكن الهمزة بس، لأن قال وراء غيره، يعني اترك، يعني افتح راء غيره، افتح راء غيره، كالهمز في نأى كلا، يعني في نأى له فتح الهمزة، ولا يصح الخلاف الذي ذكر. ثم بعد ذلك ذكر المسائل المتعلقة فراء ونأى. فراء ونأى، بس في نأى ليس له إمالة أصلا، لا في النون ولا في الهمزة ولا ساكن ولا متحرك. أما بالنسبة لرأى في تفصيل، وهو له إمالة الهمزة فقط، أما إذا جاء بعدها ساكن فله فتح الحرفين. ثم ذكر بعد ذلك المسائل المتعلقة بشعبة في رأى، وقبل السكون الراء أمل في صفا. وقوله وقبل السكون الراء أمل في صفا أشار به لأن مرموزي فا في في وصاد صفا وهما حمزة وشعبة هما اللذان يميلان الراء من رأى الواقع قبل الساكن غيرهما. خلاف للسوسي مردود بما تقدم. نعم طبعا السوس انتهينا من موضوعه يعني اللي في البيت هذا سبق الكلام عن ما يخص السوسي والآن يتكلم عن ما يخص من شعبة. نعم. قالوا وما أتاك بذا في البيت عن شعبة هملا أشار به لأن الخلاف الذي ذكره الشاطبي عن شعبة في همز رأى الواقع قبل الساكن في قوله وقل في الهمز خلف يقي صلة خروج منه عن طريقه فلا يقرأ به من طريقه. قال في النشر وانفرد الشاطبي بالخلاف عن شعبة في الهمزة من رأى الذي بعده ساكن نحو رأى القمر وعن السوسي بالخلاف أيضا في إمالة الراء والهمزة معا. أما إمالة الهمزة عن شعبة فإنه رواه خلف عن يحيى بن آدم وعن شعبة حسب ما نص عليه بدون واو عن شعبة عن يحيى بن آدم عن شعبة عن يحيى بن آدم عن شعبة حسب ما نص عليه في جامعه حيث سوى في ذلك بين ما بعده متحرك وما بعده ساكن ونص في مجرده عن يحيى عن شعبة في الباب كله بإمالة الراء ولم يذكر الهمزة. وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما ونص على ذلك في كتابه وخالف سائر الناس فلم يأخذوا لشعبة من جميع طرقه إلا إمالة الراء وفتح الهمزة. وقد صحح الداني الإمالة فيهما يعني من طريق خلف حسب ما نص عليه في التيسير فظن الشاطبي أن ذلك من طرق كتابه فحكى فيه خلافا عنه والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا ومن جملتها طرق الشاطبية والتيسير. يعني حتى هذه إمالة الهمزة إذا أتى بعدها ساكن زي رأى القمر ورأى الشمس لشعبة لم تصح من النشر. وقال والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا ومن جملتها طرق الشاطبية والتيسير. فالصواب أن تقتصر على إمالة الراء إذا جاء بعدها إيه؟ ساكن. أما إذا جاء بعدها متحرك أو وقفت على الراء وفصلتها عن الساكن الذي بعدها يعني وقفت على كلمة راء لوحدها وحدها فإنك تميل الحرفين على أصل إيه؟ شعبة. ورجعة الكلام على السوسي وقد سبق. وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسي فهو مما قرأ به الداني عن شيخه أبي الفتح من غير طريق ابن جرير. وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق الشاطبية والتيسير ولا من طريق كتابنا سبيل. نقله ملخصا من غيث النفع يعني هذا التحرير الذي ذكره الشيخ الضباع رحمه الله نقله عن غيث النفع. وقد نقل صاحب الغيث كثيرا من الفقرات عن النشر كما هو مذكور في الهوامش. طيب إذا بالنسبة لشعبة إذا جاء بعد رأى متحرك أمال الراء والهمزة وإذا جاء بعدها ساكن بعده ساكن أمال الراء فقط ولا يصح إمالة الهمزة أو لا تصح إمالة الهمزة. نعم. قال الناظم لقالوا نيم هايا بمريم فافتحا وتقليله في الحرز ليس معولا ولكنه قد صح في نشرهم فعه وما قيل للسوسي عين من كلا. قال الشارح قوله لقالونيم هايا بمريم مفتحا إلى آخره أشار به لأن قالون ليس له في هايا من فاتحة مريم إلى الفتح فقط. وذكر الشاطبي الإمالة له فيهما وللسوسي في الياء خروج منه عن طريقه فلا يقرأ به منه. قد نبه على ذلك في النشر حيث قال في الكلام على الهاء فأما قالون فاتفق العراقيون قاطبة على الفتح عنه من جميع الطرق وكذلك هو في الهداية والهادي وغيرهما من طرق المغاربة وهو أحد الوجهين في الكافي والتبصرة إلا أنه قال في التبصرة وقرأ نافع بين اللفظين وقد روي عنه الفتح والأول أشهر وقطع له أيضا بالفتح صاحب التجريد وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس ابن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن يعني من طريق أبي نشيط وهي طريق التيسير ولم يذكره فيه فهو من المواضع التي خرج فيها عن طرقه وروى عنه وروى عنه بين صاحب التيسير والتلخيص والعنوان والتذكرة والكامل والشاطبي وهو الوجه الثاني في الكافي والتبصرة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح من قراءته على عبد الله بن الحسين، يعني من طريق الحلواني. وقال في الكلام على الياء من كاف ها يا عين صاد، واختلف عن نافع من روايتيه فأمالها بين اللفظين من أمال الهاء كذلك فيما قدمناه، وفتحها عنه من فتح على الاختلاف الذي ذكرناه في الهاء سواء. ثم قال: وردت الإمالة عنه أيضا، يعني أبي عمرو، من رواية السوسي في كتاب التجريد من قراءة. طيب الآن خلص قالون يعني. طيب، أو بالنسبة للإمالة في هايا في مريم، طبعا وكما سبق رأى هذه لم تذكر في باب الفتح والإمالة كما يعرفها كل من قرأ أو يقرأ القراءة السبع، هذه وردت في سورة الأنعام. وكذلك بالنسبة لقالون في إمالة هايا وردت فين؟ في يونس، لأنه في يونس ذكر كثيرا من الأشياء التي وردت في الفواتح، في فواتح السور، مما يدخل في حكم الفتح والإمالة، أخرها إلى سورة إيه؟ يونس، بدءا من قوله إلى وجعر ذي الفواتح ذكره إلى آخر ما ذكره حاجده حلا في حاميم يعني. وقال: ونافع لدى مريم هايا. فحكى أو نقل أو روى، نقول إنه روى لأن هذا جزم، روى عن نافع في هايا التقليل. وهم قالوا إن قالون إن هذا الخلاف مفرع على الراويين، فورش له التقليل وقالون له الإيه؟ الفتح. وطبعا الكلام يعني إذا رجعت إلى النشر والتفاصيل تجد أنه لم يرد هذا الوجه لقالون، وإنما قال أنه خروج من طريقه، يعني يعتبر من زيادات الشاطبي على طريقه، ولكن لم يرد، يعني لم يقل أن هذا الوجه خطأ أو أن هذا الوجه لا يقرأ به، وإنما هو من الزيادات. فالمقرئون الذين يعتمدون الزيادات على حالها ما دامت صحت من النشر يعتمدون هذا لقالون، يقول لقالون لك الإيه؟ تقليل هايا. ومن لا يعتمدون هذه أو يعتمدون بعضها وتركون بعضها يقولون لا، يعني يحررون كما حرر الناظم وتبعه الشارح لقالونهم هايا بمريم فافتحا، فقد حرر الناظم والشارح تبعه على أن هذا خروج من الطريق ولا يقرأ به، وبعضهم يقرأ بهذا التقليل. قال: وتقليله في الحرز ليس معولا، يعني ما لم يعتمد هذا التقليل من الشاطبية، ولكنه قد صح في نشرهم، وهذا جيد من الإنصاف. قال: لكنه قد صح في نشرهم فعه، يعني هذا صح عن قالون في النشر، هذا صح عن قالون من طريق آخر اللي هو الحلواني. وما قيل للسوسي يا عين من كلا، الذي جاء في إمالة السوسي في يا في مريم، هذا قد قطع بأنه لا يصح عن السوسي، يعني هذا ليس من باب الزيادات، وإنما قد قطع أنه لا يصح عن السوسي، ومنعه ابن الجزري. يعني هل يختلف ما ورد عن السوسي في الياء عن ما ورد عن قالون؟ نعم، فما ورد عن قالون هو خرج فيها عن طريقه فقط، أما ما ورد عن السوسي في إمالة ياء في مريم فهذا لم يصححه في النشر كما سيأتي. وردت الإمالة عنه أيضا، يعني أبي عمرو، من رواية السوسي في كتاب التجريد من قراءته على عبد الباقي بن فارس، يعني من طريق أبي بكر القرشي عنه، وفي كتاب أبي عبد الرحمن النسائي عن السوسي أيضا. هو طبعا هو نفسه صاحب السنن، أبو عبد الرحمن النسائي هو نفسه صاحب السنن، له رواية عن السوسي. نعم. قال: في كتاب جمع البيان من طريق أبي الحسين علي بن الحسين الرقي وأبي عثمان النحوي فقط، وذلك من قراءته على فارس بن أحمد لا من طريق أبي عمران بن جرير حسبما نص عليه في الجامع. وقد أبهم في التيسير والمفردات حيث قال عقيب ذكره الإمالة. وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته. لأنه طبعا الإبهام هنا جاء من إيش؟ لأنه هو في أسانيده في التيسير ذكر رواية السوسي من طريق فارس بن أحمد، فكونه ذكر أنه قرأ هكذا من طريق فارس أو من قراءته على فارس، هذا يوهم أن هذه الإمالة جاءت من طريق أبي عمران موسى بن جرير النحوي اللي هو طريق التيسير، وهو ليس كذلك. هو قرأ على فارس بن أحمد، لأنه قرأ على فارس بن أحمد أشياء كثيرة يعني للسوسي ولغيره، فلكن في يعني أنت تتتبع عشان تصل للطريق صح، تتتبع من الشيخ الداني إلى منتهى القارئ أو الراوي، فإذا كان هو نفس الطريق المذكور في التيسير فهو طريق، وإن كان غير ذلك فهو ليس من طرقه، حتى وإن كان البداية من نفس الشيخ، يعني إن كانت البداية من فارس بن أحمد لكن جاء بعد ذلك تفرع الطريق إلى آخرين غير مذكورين في التيسير، فهذه إيه؟ هذا طريق آخر، هذا طريق آخر. نعم، شوف نثبت الإمالة. نعم، الراجح إثباتها يعني. لا، الراجح رد هذه الإمالة. الراجح الرد. أي. سيأتي. معروضة من كل هذه. سيأتي في الأخير. ما أصله أبو بكر القرشي والنسائي وغيره، هذه كلها ليست من طرق التيسير. قال وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد. أبو شعيب طبعا السوسي ها. اللي هو صالح. على ابن أحمد عن قراءته. فأوهم أن ذلك من طريق أبي عمران التي هي طريق تيسير، وتبعه على ذلك الشاطبي، وزاد وجه الفتح فأطلق الخلاف عن السوسي، ومعذور في ذلك، فإن الداني أسند رواية أبي شعيب السوسي في التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس، ثم ذكر أنه قرأ بالإمالة عليه، ولم يبين من أي طريق قرأ عليه بذلك لأبي شعيب، وكان يتعين أن يبينه كما بينه في الجامع حيث قال وبإمالة فتحة الهاء والياء قرأت في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران النحوي عنه على أبي الفتح فارس عن قراءته. يعني هو في جمع البيان بيّن أو ذكر الطريق حدده، هو قال يعني أنه أقرأه أبو الفتح بالإمالة، وأبو الفتح هو طريقه من رواية السوسي، فهذا يتوهم أن قراءته على أبي الفتح من طريق أبي عمران النحوي موسى بن جرير أنها بالإمالة، وليست كذلك كما ذكره في جمع البيان، لأنه قال إيش؟ ها اقرأ العبارة ثانية. وبإمالة فتحة الياء. قال وبإمالة فتحة الياء والهاء والياء قرأت في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران النحوي. هنا صرح أنه لم يقرأ، قرأ هذا صحيح أنه على أبي الفتح فارس لكنه من غير طريق أبي عمران النحوي عنه على أبي الفتح عن قراءته. وقال فيه عن قراءته الهادي يا شيخ ترجع لها قراءته عليه، وقال قراءته فيه من طريق غير أبي عمران. وقال فيه إنه قرأ بفتح الياء على أبي الفتح فارس في رواية أبي شعيب من طريق أبي عمران عنه عن اليزيدي، فإنه لو لم ينبه على ذلك لا يعني هنا زاد بيان الموضوع، وقال وبإمالة فتحة الهاء والياء قرأت في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران، دي أول شيء. إذن بيميل الهاء والياء لكن من غير طريق ابن جرير، ثم قال إنه قرأ بفتح الياء على أبي الفتح فارس في رواية أبي شعيب من طريق أبي عمران، يعني جزم هنا بإيه؟ بفتح الياء، جزم هنا بفتح الياء. قال فإنه لو لم ينبه على ذلك لكنا أخذنا من إطلاقه الإمالة لأبي شعيب السوسي من كل طريق قرأ به على أبي الفتح فارس. وبالجملة فلم يعلم أن إمالة الياء وردت عن السوسي من غير طريق. الأولى نقول فلم نعلم أن يعني فلم نعلم يعيد عليه هو على صاحب النشر أو فلا نعلم أن فلم نعلم أن إمالة الياء وردت عن السوسي من طريق من ذكرنا، وليس ذلك في طريق التيسير والشاطبية بل ولا في طريق كتابنا، ونحن لن نأخذ به من غير طريق من ذكرناه انتهى. طبعا هنا مدام قال ولا من طرق كتابنا أعرف أنه رد هذا الكلام، يعني الكلام هذا خلاص ما عاد يؤخذ به، يعني قطع بعدم قبول هذا، وهذا لا يصح، لأن هذا يعتبر إسناد منقطع. معنى ذلك ليش نقول منقطع؟ لأن ابن الجزري مدام رد هذا إذن فهو لم يقرأ به ولم يقرأ به طلابه، وبالتالي انقطع الإيه الإسناد، إلا إن جاء من يزعم أنه يصحح هذا من غير طريق ابن الجزري فهذا شيء آخر، لكن أن له ذلك يعني يأتي بإثبات هذا من غير طريق الجزري. إذن ففي الخلاصة بالنسبة لإمالة الياء ها من مريم للسوسي الخلف فيها لا يصح، أما في ها يا لقالون فيعني أكثر المحررين على أنها زيادة يعني لا يقرأ بها من الشاطبية، لكنه أحسن الذكر قال ولكنه قد صح في نشرهم، يعني هذه الزيادة موجودة في النشر وصححها في النشر، فإن كان المقرئ ممن يعتمد ذلك فيقرئ بتقليل الهاء والياء في فاتحة مريم لقالوا. نعم لا الهاء ممالة دي ما فيهاش كلام، الكلام كله على الياء، لأن الهاء ليس فيه خلاف عن السوسي، الإمالة الكلام كله في الياء، لأن السوسي مقطوع له بالإمالة في الهاء في مريم وفي طه موضعين. قال الناظم وفي الراء ورش بين وفي أراء كهم وذوات الياء له الخلف جملة. طيب وهذه الأولى هذه ما فيها إشكال أن ذوات الراء قصد بعدها اللي بعدها ألف مقصورة زي يرى ونصارى وذكرى وبشرى ونحوها، هذه مروية عن ورش بلا خلاف. وفي الراء ورش بين هذه مقطوع بها يعني ليس فيها خلف، وفي أراكهم له خلف، له في خلف هذه المستثناة من ذوات الإيه الراء، وذوات الياء له الخلف جملة. ذوات الياء اللي هي التي ليس قبلها راء، ذوات الياء التي ليس قبلها راء زي موسى وعيسى وإيش أدنى وأزكى وهدى ودنيا ونحوها، هذه كلها له فيها الإيه الخلف. هذا طبعا يعني هذا اللي ذكروه وارتضوه، وإلا احنا يعني لو اننا سنتقيد بالمنهج الذي يعني يتقيد به المحررون نقول ليس له فيها خلف، لانه هو اصلا المنقول في التيسير هو التقليل في ذوات الياء قولا واحدا، يعني لو رجعت للتيسير ستجد انه ذكر في ذوات الياء التقليل قولا واحدا بين اللفظين، لكنهم اعتمدوا رواية الفتح فيها الخلاف فيها، وذلك لأن هذا هو الذي قرأ به الداني على شيوخه، لأن ما دام أنهم اعتمدوا قصر وتوسط وإشباع في البدن، لأنه في التيسير ذكر التوسط سبق الكلام هذا توسط فقط في البدن وذكر في ذوات الياء تقليل فقط، هذا المذكور في التيسير، وهذا الذي قرأ به على ابن خاقان اللي هو شيخه في رواية ورش، ولكنهم ارتضوا ما ذكره الشاطبي في البدل، فقصر وقد يروى لورش مطولة وسط وقام، ارتضوا هذا الكلام ولم يحرروا أن هذا من الزيادات اللي غير مقبولة، وبالتالي يتفرع على ذلك لأن الذين رووا قصر البدل لم يروا أبدا تقليل ذات الياء، فينبني عليه أنه لابد أن ذات الياء تفتح ما دام انه روي، ما دام انه قبل قصر البدل يقبل الذي يترتب عليه اللي هو فتح ايه ذات الياء. فالشاهد يعني انه بالنسبه لورش له في ذوات الراء اللي هي الراء التي جاء بعدها ياء او الف مقصوره له التقليل قولا واحدا، إلا كلمة أراكهم فله فيها الإيه؟ الخلف. أما ذوات الياء فله الخلف كما ذكره الإيه؟ الشاطبي. من يذكر لنا الأبيات اللي ذكرها عن ورش؟ أناه له شاف وقل أو كلاهما شفع لكسر أو لياء تميل وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جمل لسه رؤوس الأي جاي. ثم ذكر بعد ذلك حكم البدل مع ذات الياء. طبعا سبق هذا تكلمنا عنه أن له مع قصر البدل فتح ذات الياء ومع توسط البدل تقليل ومع إشباع له الوجهان. وهذا الذي قرأ به الداني على شيوخ ولو حقق طريق التيسير بالضبط لقلنا أنه له توسط البدل وتقليل ذات الياء فقط. يعني لو من يتشددون في موضوع الطرق وأنه هذا زيادة ولا يقرأ به نقول في توسط له توسط البدل فقط وتقليل ذوات الياء. لكن بما أنهم ارتضوا هذا الكلام في قصر البدل وتوسطه وإشباعه فيمشي عليه الأوجه التي قرأ بها الداني على مشايخه مع القصر فتح ومع التوسط تقليل ومع الإشباع الوجهي. أما بالنسبة لرؤوس الآية اللي هي في السور الأحدى عشرة فهذه له فيها التقليل قولا واحدا وحتى الطيبة لم يذكر فيها خلافا. يعني الطيبة لم يذكر فيها خلافا في تقليل ذوات الياء في السور الأحدى عشرة. لكن في غيرها في خلافة نعم في غيرها لا الكلام ما احنا تكلمنا الآن تكلمنا على كم مسألة على ذراء خلاص وقصدنا لأن ذراء أحيانا يقصد بالراء المتطرفة المجرورة زي النار وأنصار وكذا. لكن هذه الراء اللي هي قال وما بعد راء شاع حكما ما بعد راء إذا جاء بعدها ألف مقصورة أو ياء تمال لشاع حكما وتقلل لإيه لورش. والخلاف في أراكهم ذوات الياء له فيها الإيه الخلاف والتفصيل مع البدل ذكرنا. أما بالنسبة لرؤوس الآي في السور الأحدى عشرة اللي هي بتبدأ بسورة إيش طه والنجم وغيرها من السور التي ذكرها في الشاطبي فأمال له التقليل في السور الأحدى عشرة إلا إذا كان فيها هاء قال ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما هاء فيه فحض المكمل. وهذا الذي اعتمده الشيخ سلطان المزاحي وهو أحد رجالنا في الأسانيد وهذا المذهب أنه اعتمد في رؤوس الآي التقليل فقط. أما بالنسبة للي فيها الهاء له فيها الخلاف ولذلك جزم في الطيبة قال وقلل الراء ورؤوس الآي جف ما ذكر فيها خلاف فذكر في. أما الذين تمسكوا قالوا ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها قالوا إن له فيها تقليل ولكن روي الفتح على قلة. يعني روي الفتح في رؤوس الآية هم فهموا من كلمة قل فتحها أن الفتح المروي عن ورش قليل يعني أن رواة الفتح عن ورش قليلون. ولكن الصحيح أن هو قل فتحها يعني أنها ليست فتحة وإنما قلت عن الفتحة اللي هو بين اللفظين. يعني المقصود ليس الكلام عن الرواة الفتح عن رواة التقليل ولكن قل فتحها أي أنها لم تروى بالفتح وإنما رويت بين اللفظين بالتقليل. وهذا الذي انتصر له الشيخ سلطان المزاحي خلافا لعبد الرحمن اليمني وهو الذي عليه العمل وعليه عامة المحررين. ولذلك يعني في بعض المشايخ كانوا يرون الفتح في رؤوس الآي تبعا لتحرير الشيخ اليمني والصواب في خلافهم. كما حقق. نعم. قال الناظم: ودع عنك تقليلا بقصر كآمن سوى عدن الأولى ولان حصلا وآلان حصلا، وقلل مع التوسيط وافتح وقللا بمد ورؤوس الآي عنه فقللا، فقط عند سلطان ووجهين خذ له بما به ها غير ذرا فقللا. قال الشارح: وقوله وفي الراء ورش إلى آخره، أخبر أن ورشا قرأ ذا الراء من ذوات الياء بين بين، أي بين لفظي الفتح والإمالة المحضة، وعني بقوله وفي الراء وعني بقوله وفي الراء ما كانت الألف الممالة المتطرفة بعد الراء، نحو القرى الذكرى وبشرى، وهو المأخوذ به من قوله في الحرز وما بعد راء شاع حكما. وأعلم أن جميع ما أماله ورش عن نافع إمالته فيه بين بين إلا الهاء من طه فإمالتها كبرى. طبعا هو ورش مذهبه هو التقليل، إذا قلل إذا يعني أمال، لأن الإمالة تطلق على التقليل وتطلق على يعني تطلق على التقليل وعلى الإمالة الكبرى. أما ورش فمذهبه التقليل وليس له إمالة كبرى إلا في الهاء في طه فقط، ليس له إمالة كبرى إلا في طه. وفسر كلام ما بعد راء شاع حكما، وطبعا ورش ليس له دخل بهذا، لكنه فسر أنه الراء التي جاء بعدها ألف مقصورة أو هي التي يعني له فيها التقليل قولا واحدا. قوله وقوله في أراكهم وذوات الياء له الخلف، أخبر أن ورشا ورد عنه خلاف في قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا بين الفتح وبين بين، ولم يختلف عنه في إمالة ما عداه من ذوات الراء، وكذلك اختلف عنه فيما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال مما ليس فيه راء فروي عنه فيه وجهان، الفتح والإمالة بين بين. وليس يريد الناظم بقوله وذوات الياء تخصيص الحكم بالألفات المنقلبات عن الياء، فإن إمالة ورش أعم من ذلك، فالأولى حمله على ذلك، وعلى المرسوم بالياء مطلقا مما أمله حمزة والكسائي أو انفرد به الكسائي أو الدوري عنه أو زاد مع حمزة والكسائي وغيرهما في إمالته وغيرهما أو زاد مع حمزة والكسائي وغيرهما في إمالته، نحو أعمى ورمى ونأى وإناه وفعل وفعالى كيف تحركت الفاء، وأن ومتى وعسى وبلى وأزكى ويدعى وخطايا ومسجاه وتقاه وحق تقاته والرؤيا كيف أتت ومحياي ومثواي وهداي، كل هذا ونحوه لورش فيه وجهان الفتح والإمالة بين بين، إلا كمشكاه ومرضاه ومرضاتي والربا حيث جاء فإن ورشا قرأها بالفتح لا غير. وأما أو كلاهما فالخلاف الواقع في لفظه يقتضي احتمال الوجهين عن الفتح والإمالة بين بين، والمشهور فيه عن ورش الفتح لا غير. كلمة كلاهما كما ذكر له يعني يحتمل فيها الوجهان لورش والمشهور الفتح. بعضهم قال: وورش يقلل مدور ميلا إلا الربا مرضات مشكات كلا، هذه جاءت في الهامش، وهذا القول يعني فيه عليه إشكاليات كثيرة، لأنه طبعا وحتى الذي ذكره في وكل هذا ونحوه لورش فيه وجهان الفتح والإمالة بين بين إلا كمشكاه ومرضاه ومرضاتي والربا، لا، لأنه إذا قصد أن هذا من الياء أو حتى الواو الذي أماله حمزة والكسائي أو انفرد به الكسائي أو انفرد به الدوري عن الكسائي، إن كان من هذا القسم فهذا الكلام صحيح، أما إن كان على الإطلاق فهذا غير صحيح، لأن الدوري عن الكسائي قد انفرد بأشياء كثيرة ليست من باب ذوات الياء، وطغيانهم آذانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا، وقبلها التي قبلها إيش؟ وإجزاء أنصاري تميم وسارعون وسارع والباري وبريئكم تلو، هذه كلها لا يقللها ورش، ورش وله فيها الفتح قولا واحدا. على المرسوم بالياء مطلقا. نعم. فين؟ آخر سطر. أصله في إشكال هنا لأنه قال تخصيص الحكم بالألفات المنقلبات عن الياء، فإن إمالة ورش أعم من ذلك، يعني أعم من موضوع المنقلبات عن ياء. وعلى المرسوم بالياء مطلقا مما أمله حمزة وكساء. المهم يعني أنه لأنه في بيت مشهور يذكره المشايخ في التحرير موضوع تقليلات ورش، يقول وما يعني غير البيت اللي مذكور في الهامش هذا، وما ميل الشيخان الأزرق وميلة سوى الربا مرضات مشكات كلا، هذا غير صحيح لأنه يعني عليه إشكاليات كثيرة. يعني معنى ذلك أنه تدخل فيها مرضات وتدخل فيها آذانهم وطغيانهم وتدخل فيها الأشياء هذه كلها. حتى في الهامش الأول استدرك بعض الأشياء لكن لم يستدرك الكل. قال قلت إلا طغيانهم وآذانهم. مش معنى طغيانهم وآذانهم وفين آذاننا وفين الجواري وفين يسارعون ونسارع والباري وبارئكم، هذه كلها ذكرها في إمالات الدوري وهي غير ممالة غير مقللة لورش عن باب التوضيح. أما كلتا فالكلام فيها هل هي الألف فيها للتثنية أو الألف فيها للتأنيث، وقال في النشر إن الوجهين جيدان، يعني يعتمد إنها للتثنية أو للتأنيث، وإذا كانت للتثنية ليس فيها تقليل ولا إمالة لأحد، وإذا كانت من التأنيث فلأصحاب الإمالة الإمالة ولأصحاب التقليل التقليل. أصحاب التقليل هيطلع مين؟ ورش وابو عمرو، يعني تبقى عنده على وزن فعلة. خدت بالك؟ قال ولفتح أجنح، وجنح إلى الفتح كما حرره المنصوري في الهامش الأخير. ثم قال ودع عنه تقليلا بقصر. هذه الأشياء معروفة لكن نقرأها، يعني اللي هي تفريع ذات الياء مع البدلات. قال وقوله ودع عنك ليلا بقصر آمنوا إلى آخره، لأن ورشا يمتنع عنده تقليل ذوات الياء على قصر البدل، وذلك سوى عادن الأولى في النجم والآن معا بيونس فلا يمتنع تقليله على قصرهما. طبعا بالنسبة لعادن الأولى هذه واضحة ما فيها أشكال لأنها ذات ياء، صح؟ ولكن هو مش من مدخل ذات الياء بقدر ما هو مدخل حكاية العارض وعدم والاعتداد وعدم الاعتداد وهكذا، ويقويها أيضا أن فيها التقليل قولا واحدا أنها من ذوات من رؤوس الآي، وقد حرر أن رؤوس الآي له فيها التقليل اعتمادا على تحرير المزاحي وخلافا لليمن. أما الآن فيعني إذا جاءت قبلها أو بعدها ذات ياء وكنت تقرأ في الآن اعتمدت القصر على اعتبار الاعتداد بالعرض على اعتبار الاعتداد بالعارض، فيجوز لك حتى مع قصر اللام أن تقلل تفتح وتقلل يعني. وقوله وقلل مع التوصيل لا يمتنع التقليل على قصرهما، التقليل بس على لا يمتنع التقليل، ما هو الفتح جائز على أي حال. الفتح جائز مع القصر، لكن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة أنه مع القصر يجوز الإيه التقليل في الكلمتين دول خاص. وقوله وقلل مع التوسيط، قال وقوله وقلل مع التوسيط يشير به لأن ورشا يمتنع عنده فتح ذوات الياء على وجه توسيط البدل. نعم. قال وقوله وافتح وقلل بمد أشار به لأن وجهي ذوات الياء يأتيان على مد البدل، على ذلك إذا اجتمع بدل مع ذات ياء كما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أربعة أوجه: قصر آدم مع فتح أبا، وتوسيط آدم مع تقليل أبا، ومد آدم مع وجهي أبا. ولا فرق في تلك الأربعة بين أن يتقدم البدل على ذات الياء كما في المثال المذكور أو يتأخر عنه كما في قوله تعالى فتلقى آدم، ففيه على فتح تلقى قصر آدم ومده، وعلى تقليله توسط آدم ومده. وقوله ورؤوس الآية عنه فقال، طبعا هذا معروف يعني سبق الكلام عنه، التفريعات هذه سبق، وبعدين جاء الخلاف بين الشيخ سلطان المزاحي والشيخ عبد الرحمن اليمني على رؤوس الآية قد قل فتحها. وعلى رؤوس الآية اعلم أن الشيخ سلطان والشيخ اليمني اختلف في تفسير قول الشاطبي ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له أي الورش. ففسر اليمني قل فتحها بأن فتحها قليل وتقليلها كثير، فيجوز عنده فتح رؤوس الآية من غير رأيها على قلة، وإنما قلنا من غير رأيها لكون الرأي مقللا عنده بلا خلاف. فلو اشتبه عنده ذات ياء من رؤوس الآية وذات ياء من غيرها لكان له فيهما ثلاثة أوجه، وذلك قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى، فله فتح موسى وتقليله على فتح أتاك، فإذا قلل أتاك تعين تقليل موسى، إذ تقليل موسى أقوى من تقليل أتاك. لماذا؟ لأن رأس آية، ورأس آية على الأرجح أنه مقلل عنده، يعني عند اليمني، عند الشيخ عبد الرحمن اليمني، أما عند السلطان فقولا واحدا مقلل. قال ولا يجوز فتح الأقوى على تقليل الأضعف. وفسره الشيخ سلطان بأنه لم يوجد، أي لم يوجد برؤوس الآية فتح أصلا لم يوجد فتح أصلا فذوات الياء الواقعة برؤوس الآية مقللة عنده من غير خلاف، وهذا هو المعمول به بمصر. هذا طبعا الخلاصة، خلاصة المسألة، وهذا هو المعمول به بمصر الآن، وهذا هو المعمول به بمصر الآن دون ما ذهب إليه اليمني. قول الشيخ سلطان المزاحي. نعم. قال وقوله وجهين خذ له بما به ها غير ذرا فقللا، يشير به لأن ما به هاء التأنيث من رؤوس الآي، وذلك عشر في النازعات، وهي من قوله تعالى بناها إلى آخر السورة لورش. عشر مواضع يعني. الورش فيها وجهان الفتح والتقليل، إلا قوله من ذكراها فليس له فيه إلا التقليل وجها واحدا كسائر ذوات الراء. ومثل هذه العشرة فواصل والشمس وضحاها الخمسة عشر. والشيخ سلطان هو يعني الآن إذا كان الآية تنتهي بها ذكراها ضحاها طحاها، هذه له فيها وجهان إلا التي فيها الراء، ذكراها قولا واحدا تقليلها قولا واحدا، أما كل الفواصل التي تنتهي بالهاء له فيها الإيه الخلاف. وعرف بالشيخ سلطان قال ها؟ قال والشيخ سلطان هو العالم العلامة المحقق المدقق مدى المزاحي المزاحي الشافعي، توفي رحمه الله تعالى صبيحة يوم الأربعاء عند طلوع الشمس من 26 من جمادى الأخرة سنة 75 وألف وسبعين وألف ولم يدفن إلا بعد العصر لكثرة ازدحام الناس عليه، ولم يبقى أحد بمصر إلا وحضر جنازته أفاده الأقراني الأفراني بالفاء الأفراني في الهامش رجح الأفران. طيب ثم ذكر بعد ذلك حكم الجار، وأنا طبعا ذكر في الشاطبية جبارين والجاري تمموا وورش جميع الباب كان مقللا، وهذان عنه باختلاف، ذكر خلافا ورد عن ورش في الجار وجبارين في تقليلهما وفتحهما، فإذا اجتمعتا مع ذواتيا ذكر هنا تحريرا، ذكر هنا تحريرا، يعني مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى. فهنا عندنا على مثلا فتح القربى واليتامى الأولى اللي هي ذوات الياء، ماذا لنا في الجار؟ في البعض يقول نفتحهما معا ونقللهما معا، يعني نفتح ذوات الياء مع الجار أو نقللهم، وفي البعض قال لا، هو أثبت الخلاف في الجار، إذا فتحت ذوات الياء افتح وقلل الجار، وإذا قللت ذات الياء افتح وقلل إيش الجار. هذا مذهب آخر، هذا تصبح مع اللين تصبح ثمانية، لأنها تضرب، أنت عندك فتح ذات الياء وفي الجار الوجهين وتقليل ذات الياء وفي الجار الوجهين أربعة، وتضربها في اللين في الأول شيئا توسط وإشباع تصبح ثمانية، وعلى الأول أربعة لأنه فتح مع فتح وتقليل مع تقليل. وفي البعض قال لا، أيوة عملها ستة، قال توسيط اللين مع فتح ذات الياء والجار ثم تقليل الجار وحده. يعني انت هتفتح ذات الياء وتفتح الجار وتزيد ايه؟ تقليل الجار ثم تقليلهما معا، تقلل ذوات الياء وتقلل الجار ثم تقليل الجار وحده. والذي خلص إليه كثير من المحررين هو أن يعني إطلاق الأوجه، إطلاق الأوجه يعني أن هذا لا دليل عليه، يعني موضوع أنك تخصص هذا بفتح وتخصص هذا بتقليل، يعني تقول هنا مع الفتح في القربة فتحة في الجار أو مع التقليل تقليل أو تطلق بعض الأوجه وتترك بعض الأوجه، الصحيح أن تطلق الأوجه يعني على الذين يرون أنها كم؟ ثمانية، على الذين يرون أنها ثمانية. وهذا الذي مال إليه الشيخ إيهاب فكري في تحريره للمسألة في تقريب الشاطبية. نعم. وفي الجار مع ذي الياء، وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة على، وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط لين ثم مع مده فافتحا هما الجار مع مده افتحا، مع مده افتحا هما الجار افتحا هما افتحا هما الجار قلل وحده ثم قللا لذي الياء دون الجار والأولين قل، والأولين قل، والأولين قل بموسى وجبارين عنه تأملا. قال الشارع عشر رحمه الله في هذه الأبيات لأن ورشا اختلف عنه في كيفية جمع والجار وجبارين مع ذي الياء. والمنقول عن أهل الأداء في قوله تعالى إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ثلاث روايات. الرواية الأولى فتح ذي الياء مع فتح والجار ثم تقليلهما معا، كم الآن؟ أربعة. وطبعا هتضرب في شيئا لأنهما كده اثنين، هتضرب في شيئا موسطة ومشبعة تصبح أربعة. الرواية الثانية، الرواية الثانية فتح ذي الياء مع فتح والجار وتقليله ثم تقليل ذي الياء مع فتح والجار وتقليله، تقليله وتقليله. قال كذلك وتقليله. قال كذلك فإذا ابتدأت من قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا زادت الأوجه باعتبار وجهي اللين مع كل من هذه الأوجه المذكورة. إذن الرواية الثانية فتح ذي الياء مع فتح والجار والتقليل ثم تقليل ذي الياء مع فتح ذي فتح والجار وتقليله. إذن أصبحت كم؟ أربعة، واثنين تضرب في شيئا ثمانية. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة توسيط اللين مع فتح ذي الياء والجار ثم تقليل والجار وحده ثم تقليلهما معا ثم مد اللين مع فتح ذي الياء والجار ثم تقليل والجار وحده ثم تقليل ذي الياء مع فتح والجار. وفي قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين الروايتان الأولتان، الأوليان فعلى الأولى تأتي بفتح موسى، فعلى الأولى تأتي بفتح موسى وجبارين، وجبارين دي مكررين وتقليلهما كذلك. وعلى الثانية تأتي بفتح موسى مع فتح جبارين وتقليله ثم أو تقليله ثم بتقليل موسى مع فتح جبارين وتقليله أيضا. والأولى إطلاق الأوجه فيها كما ذكرنا، يواري أواري، يواري يواري في العقود بيقول فيه وليس له الإضجاع في الإضجاع في الحرز يجتلى. طبعا يواري يواري في العقود بيقول فيه ذكرها عن دور الكسائي، والصحيح والذي اعتمده في النشر أن هذه الإمالة في العقود للدوري لم تصح من طرق الدوري اللي هي معتمدة في التيسير، اللي هو هي صحت من طريق الضرير عن الكسائي، واحنا طريقنا طريق جعفر بن محمد النصيبي. والخلاصة أنه اختار ردها في النشر فلا يقرأ بها، لا يقرأ بها، وقال إن التحكم بالعقود وترك الإمالة في الأعراف قال هذا يعني لا دليل عليه، يعني حتى لو من قال بالإمالة التي صحت من طريق الضرير لم يفرق بين موضعي العقود وموضع الأعراف، ولكن الخلاصة في المسألة أنه ليس له الإضجاع في الحرز، يعني لا يقرأ به. نعم. قال الشارح أشار رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن الدوري عن الكسائي ليس له في يواري وفأواري من طريق الحرز إلا الفتح فقط، وأن الخلاف الذي ذكره الشاطبي له خروج منه رحمه الله عن طريقه، فإن طريقه جعفر بن محمد النصيبي، وقد أجمع الناقلون عنه على الفتح. فإن قلت أليس قد ذكر في التيسير حيث قال وروى الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال أواري فأواري الحرفين في المائدة، ولم يروه غيره عنه، وبذلك أخذ من هذا الطريق أخذ لا. وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح. قال فالجواب نعم، لكنه لم يذكره على أنه قرأ به، بل هو حكاية أراد بها زيادة الفائدة على عادته، ويدل لذلك قوله وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح. طبعا هنا الفارسي أصلا هو لم يقرأ على الفارسي بالكسائي، لأنه قرأت في الكسائي من الروايتين على من؟ على أبي الفتح فارس، قراءته على للكسائي من الروايتين على أبي الفتح فارس، فالفارسي أصلا لم يقرأ الداني عليه بروايتي الكسائي. وحين ذكر الطريق ذكره عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن الضرير، وطريقه في التيسير هو جعفر بن محمد النصيبي، فهي من كل وجه لم ترد أو لم تصح عن دور الكسائي من طرق التيسير. ولذلك لما قال وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح. نعم. وقوله في جمع البيان، وقوله في جمع البيان وبإخلاص الفتح قرأت ذلك كله. فإن قلت أليس قد قال وبذلك آخذ، فالجواب نعم، ليس كما فهمت، بل آخذ فعل ماضي وضميره يعود على أبي طاهر، ولو كان معناه ما فهمت لتدافع كلامه، وقد صرح في التحبير والنشر بذلك، فقال عند قوله وبه أخذ أخذ مش آخذ، يعني هي فالجواب نعم ليس كما فهمت وبذلك آخذ، لا وبذلك أخذ، يعني أنه روى عن أبي طاهر، يعني أبو طاهر قرأ وأخذ اعتمد الإمالة يعني، وليس هذا أخذا من الداني، يعني ليس الداني والذي يقول آخذ، بل أخذ أبو طاهر من هذا الطريق. قال وبه أخذ يعني أبا طاهر. فتبين بهذا أن إمالة يواري وفأواري ليس من طريقي ولا طريق أصلي، بل هي طريق الضرير من طرق النشر وغيره. والداني ذكر طرقه في أول كتابه، فلو كانت من طريقه لذكرها، وأيضا لو كانت من طرقه فلا بد من ذكر جميع ما يحكيه، كإمالة صاد النصارى وتاء اليتامى وإدغام النون الساكنة والتنوين في الياء وغير ذلك، كما ذكره المحقق ابن الجزري في كتبه. يعني لو أنت تعتمد هذا تعتمد أشياء أخرى رويت عن الضرير، للنصيري واليتيم، هذه الإمالات هذه ليست، لم يقل أحد بأنها تقبل من الإيه من طريق الشاطبية، وكذلك بإدغام الإدغام في الياء بدون غنة كرواية خلف، فمن يعمل هكذا، هذه أيضا رويت عن الكسائي من رواية الدوري من طريق الضرير، وهذا الطريق ليس طريق التيسير. والخلاصة أن ابن الجزري رد هذه الإمالة، لم يقبلها ولم يصححها في النشر، وقال هي انفرادة للداني ذكرها حكاية لا رواية، وهي غير مقبولة عند العلماء، وهذا حققه الشيخ إيهاب أيضا في تقريب الشاطبية. نعم. تنبيه، ولا وجه لتخصيص الداني ومتابعيه إمالة يواري وفأواري على طريقة الضرير بالعقود، بل الذي في الأعراف وهو يواري سوآتكم كذلك تخصيص المائدة دون الأعراف، بل الذي في الأعراف وهو يواري سوآتكم كذلك، كذلك يعني إذا كنت ستميل يواري في العقود فتمال يواري، بس هذا ليس من طريق الشاطبي إنما يقرأ به من النشر من طريق أبي عثمان الضرير. قال في النشر، قال في النشر: تخصيص المائدة دون ومن فرض به الداني، وخالف فيه جميع الرواة، رواه عن أبي طاهر جميع أصحابه من أهل الأداء نصا وأداء، ولعله سقط من كتاب صاحبه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد الفارسي شيخ الداني، والله أعلم. يعني حتى من يروي واري في العقود بالإمالة ينبغي أن يروي يواري سوءاتكم في الأعراف كذلك، ولكن هذا من طريق الضرير وليس من طريق جعفر بن محمد النصيبي اللي هو طريق الشاطبي. قال الناظم: في الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ودع يا صاحبي خلف حصلة. قال الشارح عشر رحمه الله تعالى في هذا البيت: لأن الخلاف الذي ذكره الإمام الشاطبي في إمالة الناس المجرور لأبي عمرو حيث قال: وخلفهم في الناس بالجر حصلة، مرتب على مفرع، لا مفرع، مرتب لا مفرع. فوجه الإمالة من رواية الدوري ووجه الفتح من رواية السوسي، لأن هذا هو الذي كان الشاطبي يقرأ به كما نقله عنه السخاوي، واقتصر عليه المحقق في كتابه. يعني لم يذكر إمالة الناس إلا للدوري فقط، وهذا الذي جاء في التيسير، قال: وقرأني الفارسي عن أبي عمرو. طبعا والفارسي هو ليس طريقه في رواية السوسي، إنما طريقه في السوسي أبو الفتح فارس، وإنما الفارسي طريقه في رواية الدوري. فحتى لو لم يذكر الدوري صراحة، فهو الذي قرأ، يعني هو لم يقرأ رواية السوسي على الفارسي، وإنما قرأ رواية الدوري. فمفهوم الكلام حتى لو ذكر أبو عمرو يعني بكماله، فإنه يؤخذ للذي قرأ عليه الذي قرأ عليه الرواية التي قرأ بها على الفارسي لأبي عمرو اللي هي رواية الدوري، وبالتالي فإن له الإمالة عن الدوري والفتح عن السوسي فقط. وهنا المسألة الأخيرة. نعم. قبل سكون القف بما في أصولهم كذلك ما في الوقف نون مسجلة. نون نون نون نون نون نون مسجلة. قوله: وقبل سكون القف بما في أصولهم، أمر بالوقف قبل السكون بما في أصول السبعة من الفتح والإمالة وبين اللفظين، يعني في الألف الممالة المتطرفة التي يقع بعدها ساكن، نحو: وآتينا موسى الهدى. إذا وقفت على موسى أملت ألف موسى لحمزة والكسائي، وجعلتها بين اللفظين لأبي عمرو وورش، وفتحتها للباقين. فهذا مثال ما ليس فيه راء ومثال ما فيه الراء. يعني الشاهد أنك إذا سقطت الإمالة أو التقليل لساكن، يعني آتينا موسى هنا مفتوحة للجميع حتى لأصحاب التقليل ولأصحاب الإمالة، والسبب: لقد آتينا موسى، وإذ آتينا موسى الكتاب مثلا، وإذ آتينا موسى الكتاب. فهنا موسى مفتوحة لجميع القراء حتى أصحاب الإمالة وأصحاب التقليل، لكن إذا انفصل هذا الساكن الذي منع الإمالة رجع القارئ لأصله، فإن كان من أصحاب الإمالة أمال، وإن كان من أصحاب التقليل قلل. وكذلك بالنسبة للمنون، إذا كان يعني مثلا وقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا مثلا، فأنت لأجل هذا التنوين تمتنع الإمالة. طب إذا ذهب التنوين ووقفت على الكلمة تقول: سحر مفتري لأصحاب الإمالة، وسحر مفترى لورش، وهكذا. فإذا التقى الممال أو المقلل ساكنا سقطت الإمالة بنوعيها، وإذا انفصل هذا الساكن رجع إلى الإمالة. وكذلك التنوين، إذا نون الاسم الذي حقه الإمالة في الوصل تسقط الإمالة، وإذا وقف عليه فإنه يعود إلى أصله في الإمالة. أما ما ذكره الشاطبي وقد فخم التنوين وقفا ورققه، قالوا هذا مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية. يعني إذا وقفت على أي منون أيا كان، إذا وقفت عليه إلى أجل مسمى مثلا لأصحاب الإمالة تقف بالإمالة. أما قول فخموا قصده الفتح، ورققوا قصده الإمالة. قالوا هذا مذهب نحوي لا أدائي، وإنما يرجع كل واحد لأصله. أصحاب الإمالة يميلون، وأصحاب التقليل يقللون، وأصحاب الفتح على أي حال فاتحون. فهنا كم مسألة؟ مسألتان. إذا لقي الساكن، إذا لقي الممال أو المقلل ساكنا سقطت الإمالة بنوعيها، وإذا انفصل هذا الساكن رجعت الإمالة بنوعيها. والمنون إذا وصلت سقطت إمالته وتقليله كذلك، وإذا وقفت عليه رجعت الإمالة ورجع التقليل. وما ذكره الشاطبي في فخم التنوين وقفا ورققه لا يعول عليه، ولا يقال إن هذا مذهب الشاطبي، أن هذا مردود، أن هذا مردود ورده في النشر. نعم. قال: ومثال ما فيه الراء القرى التي وذكر الدار، فإذا وقفت على القرى وذكر أملت لأبي عمرو وحمزة والكسائي وبين اللفظين الورش. يعني إذا فصلتها عن الساكن، يعني إذا وقفت على القرى التي، القرى التي موصولة ما فيها إمالة، لكن إذا قلت القرى وقفت فصلتها عن الساكن أملت. قال: ومعلوم أن لورش في ذكر الدار ترقيق الراء في الحال، أن لورش في ذكر الدار ترقيق الراء في الحالين على قاعدته لأجل كسر الدال، ولا يمتنع من ذلك سكون الكافي فيتحد لفظا لفظ الترقيق ما لا بين في هذا، فكأنه أمل الألف وصلا، وكلهم قرأوا بالفتح في الوصل، غير أن السوسية اختلف عنه في ذوات الراء في الوصل بين الفتح والإمالة. وكما قال الشاطبي: وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. يعني ذكر الدار مثلا، ذكر الدير يعني له فيها، وذكر الدار كذلك، وذكر الدير. وإن كان يعني المذكور في التيسير أو الذي اعتمده هو الإمالة، قال: وبها قرأت وبه قرأت وبه آخذ، أي بالإمالة. ولكنه حكى الخلاف فيه وهو مقبول، الخلاف عن السوسي في ذلك مقبول. وقوله: كذلك ما في الوقف نون مسجلة، أي قف بما في أصول السبعة من الفتح والإمالة وبين اللفظين في الألف الممالة المتطرفة التي وقع بعدها تنوين، وذلك في 15 كلمة: مفترى وقرى وهدى ومسمى وسوى وسدى وفتى وضحى وعمن وغزة وأذى ومصفى ومثوى ومصلى ومولى وألحقوا بها طوى وربا. ذكره الإمام الشاطبي في قوله: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا إلى آخره. قال في الغيث: منكر لا يوجد في كتاب من كتب القراءات، بل هو كما قال المحقق مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس للرواية، انتهى. فإن قلت قولك لا يوجد إلى آخره ممنوع، بل هو في شراحه، لأنهم قد حكوا ثلاث مذاهب: الفتح مطلقا أو الفتح مطلقا، والإمالة مطلقا، الثالث الإمالة في المرفوع والمجرور والفتح المنصوب. قلت: شراحه ومن بعدهم مقلدون له ولشارحه الأول أبي الحسن السخاوي، فهم وإن تعددوا حكمهم حكم رجل واحد، ولم أرى أحدا منهم. قال: وإن تعددوا حكمهم حكم رجل واحد، ولم أرى أحدا منهم صرح أنه قرأ به، بل صرحوا أنهم قرأوا بالإمالة مطلقة، وهو الحق الذي لا شك فيه. ولم يذكر الداني رحمه الله تعالى في كتاب الإمالة، في كتابه ولا في كتابه؟ كتابه، في كتابه الإمالة ولا غيره. في كتاب الإمالة، يعني قسم الإمالة. في كتاب الإمالة ولا غيره. وحكى غير واحد من أئمتنا الإجماع عليه. فإن قلت ذكره مكي في الكشف، قلت: جعله لازما لمن يقول إن الألف الموقوف عليه عوض من التنوين للألف الأصلية. وقال بعده: والذي قرأنا به والإمالة في الوقف في ذلك كله على حكم الوقف على الألف الأصلية وحذف ألف التنوين انتهى. يعني المنون كما ذكرنا في البداية زي هدى ومسمى وسوى وسدى وغيرها، إذا وقفت عليها أملت لأصحاب الإمالة وقللت لأصحاب التقليل. كيف؟ طبعا تترى لأبي عمرو فيها خلاف، يعني هل هي فيها الفتح أو الإمالة أو جواز الوجهين، والذي رجحه المحقق الكتاب مساواة الوجهين، يعني صحيح، يعني الأولى أن يقال أن له الفتح مع جواز الإمالة، وذلك في حال إذا وقفت على تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى وتتري. طيب لماذا نجوز الوجهين؟ لأن الشاطبي سكت عن الموضوع، الشاطبي ما تكلم، قال في تترى لا قال لا إمالة ولا ولا فيها الفتح، وعلى ما حققه الإمام المتولي أن الساكتة تجرى له في المسألة الأوجه، فبما أن الشاطبي سكت ولم يقل بفتح ولا بإمالة فيجرى لأبي عمرو الفتح والإمالة في تترى وقفا، أما وصلا فله الفتح فقط قولا واحدا، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي دار كرامته، إخوانا على سرر المتقابلين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.